شفايف قلبي من غير قلبك خايف واحنا من غير بعضنا أغراب طبعا طبعا أحباب طبعا أحباب والحب عجيب عجيب وملوش أسباب طبعا أحباب طبعا أحباب وأنا وإنت سؤال وملوش جواب يا ضحي السيب يا رافي المسني وكلام ولا غيره ده انا قبل ما قال حسب ده حياتي ولا سنين يا ليالي حسبي يا ليالي وانت بتجري وافتكري ده انا قبل ما قابل محبوبي لا حسب ده حياتي ولا سنين يعني سنين والقلب حزين يعني سنين سنين والقلب حزين ايه يعني العمر ما ده قلبي لا يحس الفرحة ولا القمر ايه يعني الدنيا ما ده تجري وانا مش حساب ايه يعني العمر ما دام قلبي يحس الفرحة ولا القمر ايه يعني الدنيا ما دام تجري من ايدي وانا مش حساب دلوقتي خلاص انا عندي كلام واقدر اتكلم على الايام دلوقتي خلاص انا عندي كلام واقدر اتكلم على الايام انتم فاكريني عشان ما حلمت خلاص انا عايشه في الاحلام ابدا ابدا خالص بيني وبينك خالص لو نسأل لو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص دقايق من ألف دقايق ثواني حبيبي I'm not afraid to die. حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي. ايوه حبيبي ما انتش محتاج ولا مش محتاجه تقولي واقول لك يا حبيبي. ما انت حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي. ايوه حبيبي هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا يا حبيبي بإيه؟ هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا يا حبيبي بيني وبينك خالص في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي نتخالص عشاق مع تحيات محمد علي رمضان.